بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة: باب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى هديه من قديد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن نعمان. وروي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترى من قديد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الباب، وهو مفرع على الباب الذي قبله. وقد قدمنا غير مرة أن هذا من منهج الإمام الترمذي رحمه الله، أنه إذا ذكر الباب خاليا عن الترجمة فإنه مفرع على الباب الذي قبله، وغالبا ما يتصل بالأحاديث التي أوردها في الباب الذي سبق. ولما كان قد ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إهدائه للبيت وكونه أشعر الهدي صلوات الله وسلامه عليه، أشار في هذا الباب إلى أن الهدي اشتراه من قديد. والواقع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم منه ما ساقه من المدينة، ومنه ما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن، وضم عليه الصلاة والسلام ما معه إلى ما جاء به علي من اليمن رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدم معنا بيان ذلك في موضعه. فليس كل الهدي، وهو المئة بدنة التي كانت معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ليس كلها من المدينة، ولم يسقها جميعا صلوات الله وسلامه عليه معه من المدينة. وأما كونه اشترى هدي من قديد، فقد أشار الحافظ رحمه الله إلى أن الأقوى أن هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فهو موقوف وليس بمرفوع. وقديد موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب منه إلى المدينة، وهو موضع معروف إلى زماننا، وهو الذي كان فيه مناة الطاغية عند المشلل، وهو طرف قديد بسفح الحرة المشهورة. وعلى كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وهي المئة التي سيقت إلى البيت في حجة الوداع، أكثره كان من علي رضي الله عنه مما ساقه من اليمن. وأما بالنسبة للذي كان معه عليه الصلاة والسلام فهو بعض الهدي. وظاهر الحديث أنه لما أشعر عليه الصلاة والسلام هديه بذي الحليفة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح وقد تقدم معنا، يدل على أن الإشعار الذي تقدمت أحكامه في الباب السابق وقع في المدينة ولم يقع بقديد، لأنه إذا اشترى الهدي من قديد فمعناه أنه استأنف أيضا إشعار الهدي الجديد من قديد. وفيه دليل على أن الهدي يكون من بعد الإنسان إذا أحرم من الميقات، أنه لا مانع أن يشتري الهدي وأن يهديه ويقلده حتى ولو بعد مكان الإحرام الذي أحرم منه. وهذا جائز من حيث الأصل جائز. فلو أنه اشترى هديا في الطريق وأنت محرم بالحج، فاشتريت هديا في الطريق بعد أن خرجت من الميقات، جاز لك أن تسوقه هديا إلى البيت، وهذا لا بأس به ولا حرج، وهو فعل عبد الله بن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان ميقاته قبل قديد، واشترى من قديد وأشعر وقلد من قديد، وهذا يدل على أنه لا بأس ولا حرج إذا اشترى الهدي من دون الميقات أن يشعره ويقلده. ومن هنا يكون هذا الباب كالفرع من الباب الذي قبله، ففيه هذا المعنى وفيه هذه الدلالة. وفي اشترائه رضي الله عنه من قديد، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يدل على أنه لا يشترط سوق الهدي من الميقات بمعنى استيعابه لنسك الإنسان من البداية إلى النهاية. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. إذا أهدى الإنسان إلى البيت إما أن يكون بنسك مثل أن يكون حاجا أو يكون في غير النسك مثل أن يكون حلالا مقيما، فلما بين رحمه الله في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وأشعر هديه وقلده، قد يفهم من هذا الباب أن الإشعار والتقليد والهدي خاص بمن كان في النسك، فلما أورد هذا الباب وهو كون الإنسان حلالا مقيما يهدي إلى البيت دل على أن الإهداء يكون من المحرم وغير المحرم، والإهداء إلى البيت إذا كان الإنسان حلالا مثل أن يتعذر عليه الحج أو يصعب عليه الحج فيريد أن يهدي إلى البيت، فلا بأس ولا حرج أن يبعث بهديه مع الحاج، فإذا بلغ الهدي محله ونحر يوم النحر فإن هذا يكون هدية للبيت، وهي من السنن التي أضعها الناس في هذا الزمان، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور العظيمة التي فيها الثواب العظيم والأجر الكريم من الله أن يبعث الإنسان بهديه إلى الحرم ويجعله قربة بينه وبين الله، لأن هذا من تعظيم شعائر الله وفيه الأجر العظيم، لأن هذا الهدي يكتب ثوابه للإنسان منذ خروجه، وإذا أشعر وقلد فإنه صار معينا، والمعين له أحكام حيث ينتقل من ذمتك إلى كونه موهوبا في طاعة الله ومبذولا في طاعة الله عز وجل، فيكتب لك أجره منذ خروجه، وهذا من أعظم ما يكون وأفضل ما يكون. ثم إن الهدي إلى البيت فيه تعظيم للبيت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت هذه البنية، فهو من تعظيم حرم الله عز وجل، والمقصود الأعظم توحيد الله، لأن هذه الأنعام المقصود من ذبحها ومن سوقها توحيد الله وتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى الذي هو قائم على كل شيء وهو خالق كل شيء ورب كل شيء، فإذا بذل المخلوق ذلك عظم الله، ولذلك وصفت بكونها شعائر لأنها أشعر الله بتعظيمها لما فيها من تعظيمه سبحانه وتعالى. فكان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه أهدى إلى البيت حلالا ومحرما، فما ترك الإهداء إلى البيت وإلى الحرم لا في حال الحل ولا في حال الحرمة وهو النسك، فلما تلبس بالحرمة والنسك في حجة الوداع أهدى، ولما كان حلالا مقيما بعث بهديه، وبعثه بالهدي الذي يظهر أنه لم يكن في سنة واحدة وإنما تكرر منه في سنوات، وهذا ما تشعره بعض الأحاديث. وقال بعض العلماء إن حديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا رضي الله عنها وأرضاها وقع في سنة 9 من الهجرة، أي أنه بعث بهديه في سنة 9 من الهجرة حينما بعث أبا بكر رضي الله عنه يؤم الناس في الحج ولم يحج عليه الصلاة والسلام، وتعذر عليه الحج في تلك السنة لبقاء أمور الجاهلية، ولذلك بعث في تلك السنة ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، فلما طهر الله عز وجل المسجد الحرام أعني مكة والحرم من هذه الأرجاس والأنجاس من بقايا الجاهلية حج عليه الصلاة والسلام حجه الخالص الذي كمل فيه بيان الشعائر. وهذا لا شك أن بعثه عليه الصلاة والسلام كان بسبب تخلفه في الحجة، خاصة عند من يقول بوجوب الحج على الفور، فقال إنه لم يحج تلك السنة لعذر صلوات الله وسلامه عليه، وعذره ما ذكرناه، ولذلك بعث بهذا بعث مناديه ينادي بهذه الكلمات كما تقدم معنا بيانه في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعثه عليه الصلاة والسلام قولها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفتل للحبال وهم باب ضرب وفتل الشيء ثله فتلا يكون في الحبال، وقيل الفتيل أيضا يطلق الفتيل أيضا على القشرة الرقيقة التي تكون على النواة في التمر من التمر يقال لها فتيل. وقولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة تدل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية بعث الهدي إلى البيت كما قدمنا وهو محل إجماع، وسواء كان بعث الهدي إلى البيت وهو محل إجماع من الحلال، أي أن الحلال يبعث الهدي، ويستوي أن يكون الهدي إبلا أو بقرا أو غنما، لأن الهدي كما قدمنا يختص ببهيمة الأنعام كما بيناه بدليل. المسألة الثانية مشروعية معونة الزوجة لزوجها في أمور الدين والدنيا بالمعروف، وقد قدمنا هذا غير مرة في دلائل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا من معونتها رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدين، ويتفرع على هذا مشروعية توكيل الغير في القربة والطاعة إذا كانت القربة مما يقبل التوكيل وليس في هذا زهد في الخير، لأن البعض يشدد أن الإنسان إذا كان في باب خير فإنه من أهل العلم يشدد عليه، هو الأصل هذا أنك إذا كنت في باب خير أن لا توكل الغير وأن لا تعتمد على الغير بعد الله عز وجل، وإنما تحرص على تمام الأجر لك، لأن الاستعانة بالغير قد يكون فيها نوع زهد في الأجر، ولهذا قد يصل في بعض الأحيان إلى تشديد بعض أهل العلم فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ترك الأمر لأم المؤمنين عائشة تلي أمرا من القربة، ففيه جواز الاعتماد على الغير بعد الله في أمر القربة والطاعة، وأن هذا لا يضر خاصة إذا قصد به مقصدا حسنا، مثل أن يكون عنده أولاد يحب أن يعودهم على الخير، أو زوجة يحب أن تشاركه في الخير والأجر والثواب، فتحصل بركة الخير التي جعلها الله عز وجل في الطاعة له ولزوجه وأولاده، كل هذا من المقاصد الحسنة إذا ترك الإنسان فيه محض الخلوص في العمل أن يفعله بنفسه خالصا كتب له الأجران، أجر معونة الغير على طاعة الله وأجر العمل كاملا لأنه منعه منه المقصد الشرعي، لأنه يريد منه مقصدا شرعيا فيكتب له فيه الأجر كاملا. والقلائد جمع قلادة، وأصل القلادة ما يحيط بالعنق سواء كان من الحبل أو كان من الجلد أو كان من غير ذلك، ومنه سمي التقليد تقليدا لأنه جعل ذلك القول في نفسه كما لو جعل الشيء على عنقه فأصبح غير منفك عنه. والقلائد هنا جمع، وهذا يدل على أن هديه عليه الصلاة والسلام لم يكن واحدا وإنما كان أكثر من واحد. والقلائد تكون في الإبل والبقر والغنم، التقليد يكون للإبل والبقر والغنم، والإشعار يختص بالبدن الإبل والبقر، ثم وأما الغنم فإنها لا تشعر. القلائد تكون للجميع وأما الإشعار فإنه يكون للبدن فقط من الإبل والبقر. وأما بالنسبة للغنم لا تشعر لسببين، السبب الأول ضعفها بالنسبة للإبل والبدن، فإن الإشعار كما قدمنا كشف الجلد بجرحه وهذا مؤلم، ولذلك يكون في سنام البعير لأنه أرفق به من الرقبة ونحوها، بخلاف التقليد فإنه يكون في الرقبة. والإبل والبقر أقدر على تحمل ذلك، ولذلك اختلف العلماء إذا لم يكن للبعير سنام هل يشعر أو لا يشعر، لهذا المعنى وضيق فيه المالكية ووسع فيه غيرهم. ولكن من حيث الأصل فإن التقليد يكون للجميع، والتقليد كما قلنا من القلادة، ثم هذا التقليد في الإبل والبقر يختلف عن الغنم. ففي الإبل والبقر إذا فتلت القلائد فإنه يضع نعليه، يضع نعلين على المستحب والأفضل، ويجوز له أن يضع نعلا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه بنعلين كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم معنا أول الباب، فكان تقليده بالنعلين. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله والأئمة أن يكون التقليد بنعلين، ولا يكون بنعل واحد، لكن يجوز من ناحية المستحب النعلان. فإذا قلد بنعل واحد فيجوز، والنعلان يبحث على الأفضل والأكمل، بمعنى تكون للنعلين قيمة، لأنه إذا نحر الهدي بيعت النعلان أو تصدق بهما على القول بجواز البيع إذا كان لم يوجد من يأخذهما، ولكن الأصل التصدق بها، لأن الهدي هبة وصدق للبيت، فيتصدق بالنعلين، ولذلك استحب أن تكون نعلين. البعير والبقر على قدرة الرقبة لحمل النعلين أقوى من الغنم، فإن الغنم أضيق عليها ذلك، ولذلك الغنم لا تقلد بالنعال، وإنما تقلد بخرب القرب، وهي العلائق التي تعلق بها القرب والأشنان، تقطع ثم توضع على كقلادة للغنم أو غيرها مما يدل على أنها هدي للبيت. المقصود من القلائد كما ذكرنا ومن الإشعار منع الغير من التعرض لهذه البهائم، لأنه كانت العرب في الجاهلية إذا رأت بهيمة الأنعام مقلدة أو مشعرة لم تتعرض لها تعظيما لأمر البيت، وكانوا في جاهليتهم الجهلاء وضلالتهم العمياء يتحاشون ذلك، والمسلمون أحق وأولى. ولذلك جعل هذا بمثابة البيان والعلامة أن هذا هدي للبيت فلا يتعرض له الغير. فبالنسبة للإبل والبقر يمكن وضع النعلين كما ذكرنا، وأما بالنسبة للغنم فحملها للنعلين ثقيل ومؤذي. وأما بالنسبة للإشعار فقلنا إنه يكون في الإبل والبقر ولا يكون في الغنم، وقلنا لسببين: الغنم السبب الأول أنها لا تقدر في تحمل أضعف منها من الإبل والبقر، وأما السبب الثاني فإن الغنم الغالب فيه أنه مكسو بالشعر، ولذلك الإشعار في صفحة البعير يكون بينا ظاهرا، وأما الغنم فإنه إذا أشعرت أخفى الشعر مكان الإشعار، ولذلك لا حاجة أن يؤلم الغنم دون وجود، لأن العلامة لا تكون ظاهرة بل تكون مخفية، لأن الغنم الغالب فيه أنه يغطي الشعر موضع الإشعار، ولذلك لا يشعر الغنم. هذا بالنسبة لقولها فتلت قلائدة، قولها رضي الله عنها فتلت قلائد، هذه القلائد كانت من العهن، والعهن هو الصوف، ومنه قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقيل إن العهن هو الصوف مطلقا، وقيل الصوف التي ورد في الحديث هنا أنها كانت من عهن، كما هي رواية مسلم في صحيحه أنها كانت من العهن أي من الصوف. اختار بعض العلماء أنها كانت من الصوف المصبوغ بالألوان، من الصوف المصبوغ بالألوان، ومن هنا يستحب أن تكون من هذا النوع، لأن هذا أبين في الدلالة وأوضح في العلامة، وكما اختاره الحافظ ابن الملقن رحمه الله في قولها من عهن أنها من صوف. ولا بأس أن تكون القلادة من الشعر كما في حديثنا حديث عائشة أنها كانت من عهن أي من صوف، ويجوز أن تكون من الجلد لو أنه أخذ جلدا فوضعه كالسوار وقلادة في عنق الغنمة، هذا لا بأس به ولا حرج، المقصود أن تكون هناك علامة ظاهرة وشط وكونها من العهن هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلت قلائد هدي النبي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدي منه ما هو واجب مثل هدي التمتع والقران، ومنه ما ليس بواجب كما في الهدي الذي تبعثه في حال إقامتك وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بواجب. وإذا كان الهدي واجبا يأتي على صور عديدة، تارة يكون بعد تمام النسك وكماله مثل هدي القران والتمتع، وتارة يكون عند عدم تلافيا وجبرا للنقص بتعذر الوصول إلى البيت أو فوات العبادة. بتعذر الوصول إلى البيت مثل الإحصار، فإذا أحصر فإنه ينحر هديه. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. وتارة يكون بفوات الحج، كما لو فاته الحج فإنه ينحر هديه. وعلى كل حال فالهدي هنا المراد به هدي التطوع كما بيناه. نعم. ثم لم يحرم. ثم لم يحرم، أي لم يعامل نفسه، أي أنه وقع منه هذا في حال الإقامة. ثم لم يحرم، أي أنه بعثه وهو حلال، فتلت له القلائد فبعثه عليه، بعث عليه الصلاة والسلام، بعث هديه عليه الصلاة والسلام ولم يحرم. وهذا موضع الشاهد في قوله في حال الإقامة المقيم، وهو ما يشير إلى جواز بعث المقيم للهدي إلى البيت. ثم لم يحرم، أي لم يدخل بالنسك. وقد تقدم معنا أن الإحرام مأخوذ من قولهم حرم الشيء إذا منع، وأصل الحرام الممنوع، وسمي هذا النسك الدخول. فالمراد بالإحرام نية أحد النسكين أو هما معا، نية أحد النسكين الحج والعمرة أو هما معا كما في القران. فلم يحرم، أي لم يدخل في النسك، لأن عليه الصلاة والسلام ما أوجب نسكا، ففيه دليل على مشروعية بعث الهدي من الحلال، وأنه لا يشترط في الهدي أن يكون الإنسان محرما. نعم. ولم يترك شيئا من الثياب. ولم يترك شيئا من الثياب، هذا من باب التنبيه بالنظير على نظيره، أي أنه لم يترك، لم يعامل نفسه معاملة المحرم، لم يحرم حقيقة، ولم يعطي نفسه حكم الإحرام، فأصبح غير محرم حقيقة وحكما. وفائدة هذه المسألة أن من بعث هديا إلى البيت وهو مقيم لا يمتنع مما يمنع منه المحرم، أي لا يعامل نفسه معاملة المحرم، فلا يمتنع من لبس الثياب، ولا من الطيب، ولا من تقليم الأظفار، ولا من قص الشعر، ولا من نتفه، ولا مما يمنع منه المحرم من بقية المحظورات كالجماع وعقد النكاح وغير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يبعث بهديه ويبقى حلالا، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، منهم الأئمة الأربعة والظاهرية. وأثر عن علي رضي الله عنه وعن بعض الصحابة كعلي وعمر وابن عمر، اختلف في صحة بعض الأسانيد، أنهم قالوا إن من بعث هديا وهو حلال يعامل نفسه معاملة المحرم، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. فكانوا يرون أنه إذا بعث الحلال إلى البيت هدية عامل نفسه معاملة المحرم. وإذا قلنا إنه يعامل نفسه معاملة المحرم، أي أنه يمتنع من محظورات الإحرام كما يمتنع المحرم، فلا يغطي رأسه، ولا يطيب بدنه أو ثوبه، ولا يلبس المخيط، ولا يفعل الأشياء التي حضرت ومنع منها المحرم. وهذا القول مرجوح، والصحيح أنه لا يلزمه ذلك لظاهر هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. حتى يحرم. حتى يحرم. أعد والعمل على هذا. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. هذه مسألة ثانية وهي إذا قلد الهدي وهو يريد النسك، لأن المراد بترجمة الباب المقيم، ولذلك فصلنا في المقيم، وحديث عائشة أصلا في المقيم. فمن دقة الإمام الترمذي رحمه الله أنه ذكر مسألة لطيفة هي كالملحقة بالمسألة التي معنا، وكانوا يستدلون على فقه العالم بدقائق المسائل التي يريدها في المضان، لأن هذه المسألة صورتها عرفنا أنه إذا كان مقيما أنه لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولا يحظر عليه شيء، وعرفنا أنه إذا دخل في الإحرام عمل معاملة الإحرام بدخوله. فيرد السؤال لو أنه قلد أو أشعر وهو يريد الحج أو يريد العمرة وكان تقليده وإشعاره قبل الدخول في النسك، كنت في المدينة كما كان عليه الصلاة والسلام ونويت الحج وأهديت إلى البيت ثم وضعت القلائد ثم مضيت بالهدي إلى الميقات، هل تقليدك للهدي وأنت في المدينة قبل وصولك إلى الميقات هذه الفترة ما بين التقليد وما بين الإحرام هل يمنع المقلد والمهدي مما يمنع منه المحرم أو لا؟ أورد هذه المسألة، والواقع أنه لا يحرم منه شيء، وعائشة لم تقصد هذا وإنما قصدت الأصل في المقيم كما ذكرنا، ولكن هذه المسألة فرع عن مسألتنا وهي ما يسمونه بالمركب. المركب أخذ صورة من المقيم وأخذ صورة من المحرم، وهذه من دقائق المسائل. مثلا الآن نقول كلنا متفقون على أنه إذا أحرم ودخل بالنسك فهو بطبيعة الإحرام محظور عليه، وأنه إذا كان حلالا لم يحرم عليه. فإذا كان حلالا قبل وعنده نية الإحرام، فهل نعطي الحكم بالدخول في النسك وحينئذ يحضر عليه ما يحضر عن المحرم، أم نقول إنه بكونه قلد وأشعر هو في الواقع الهدي بمجرد أن يقلده ويشعره في الأصل فقد عينه؟ ومسألة المعين وما في الذمة مسألة مشهورة عند العلماء رحمه الله، وأصلها في السنة، وتناولها العلماء والفقهاء من المحدثين والفقهاء والأئمة في قواعد الفقه في مسألة المعين بالتعيين. إذا قال هذا هدي، لأن التعيين يكون باللفظ إذا قال هذا هدي، ويكون بالفعل إذا أشعر أو قلد. فإذا أشعر أو قلد صار هذا الهدي هديا، لكنه قبل أن يشعر وقبل أن يقلد ولم يتلفظ عطب عليه قبل أن يصل، وكان قد نواه هدية للبيت، فإنه حينئذ لا يكون له الأجر وعليه أن يأتي بهدي ثاني. لكنه لو أشعره وقلده في الميقات أو بعثه مع المحرم فأشعره وقلده، فحينئذ بمجرد الإشعار والتقليد بمجرد البعث مع المحرم فإنه في هذه الحالة يكون معينا. وإذا كان معينا فأشعرت أو قلدت انتقل من ملكيتك إلى كونه في ذمتك، وحينئذ إذا عطب لا يلزمك ضمانه ولا يلزمك البدل عن ما لم يكن منذورا على تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله، لأنه في هذه الحالة قد أخرجته من ذمتك سواء بالقول كما قلنا بالتعيين أو الفعل. فائدة أن يكون معينا أو غير معين أنه بالتعيين ينحصر، وحينئذ ينتقل من ذمة من كونه ملكا للإنسان إلى كونه في ذمته، وحينئذ من كونه ملكا للإنسان فلا يلزم بضمانه إذا عطب دون تفريط ودون تساهل على الأصل المعروف في الضمان. وعلى كل حال فهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متعلق بمسألة كون التقليد لا يوجب الحرمة، لكن كون التقليد والإشعار يوجب التعيين، فإنه إذا كان الإنسان حلالا وقلد الهدي أو أشعره فقد عينه ولا يشترط دخوله في النسب. فهناك مسألتان، مسألة التحريم وقلنا إنه لا يكون للإنسان إلا بعد الدخول في النسك، ومسألة خروج الهدي من ملكية الإنسان إلى كونه مبذولا لله عز وجل، فإنه يكون بمجرد إشعاره وتقليده سواء قبل الميقات أو في الميقات، فالفرق بين المسألتين واضح. وبناء على ذلك فإنه لو بعث الهدي مع محرم فخرج المحرم من المدينة وقبل الوصول إلى الميقات عطب الهدي، عامله معاملة الهدي المعطوب مع أن الذي بعثه معه لم يدخل بعد في النسك، إذ لا علاقة بالدخول في النسك، وقد صار إلى كونه معينا بمجرد الإشعار والتقليد. هذا فائدة كونه يقول هذه المسألة أنه لا يصير حراما، أما الهدي فإنه يتعين بالتعيين سواء دخل في النسك أو لم يدخل في النسك. نعم. وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. هذه المسألة كما ذكرنا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وصح عن عبد الله بن عمر وجماهير السلف والخلف رحمهم الله على أنه لا يصير محرما لظاهر السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المصنف. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تقليد الغنم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسقل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث، هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله لوجود من ينازع في مسألة تقليد الغنم، وبين رحمه الله أنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهدى الغنم، والسنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى الإبل وأهدى الغنم، ولا بأس ولا حرج أن يهدي الإنسان إبلا أو بقرا أو غنما أو يجمع ويشرك فيجعل بعضها إبلا وبعضها غنما وبعضها بقرا، لأن القربة تكون وتحصل بالكل. وتقليد الغنم كما ذكرنا خص الغنم بكونها تقلد، لأن قلنا أن الإشعار يؤذي الغنم، وأيضا المقصود من الإشعار وهو الإعلام لوجود الشعر لا يحصل، لوجود الشعر لأنه مخفي غير ظاهر. فذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبينت في هذا الحديث أن الهدي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غنما، وهذا كما ذكرنا يدل على أن الهدي لا يختص بالإبل ولا بالبقر. نعم. قال رحمه الله: والعمل كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها غنما ثم لم يحرم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم، أن الغنم تقلد ولا تشعر، وتقليد الغنم كما ذكرنا، لكن إذا قلد الغنم لا يكون بالنعلين لما ذكرنا أن الغنم فيه تعذيب له وثقل عليه حمل النعلين، لأن الغنم أضعف ورقبة الغنمة أضعف من تحمل القلادة إذا كان فيها نعلان، ولذلك تقلد بخرب القرب كما ذكرنا، وتقلد بأي شيء يدل على كونها هديا أرفق بها، لأنه نهي عن تعذيب الحيوان. ولذلك إذا وضع النعلان في رقبة الغنم خاصة في القديم كانوا يسيرون بالإبل والبقر والغنم ما بين المدينة ومكة قرابة 10 مراحل 10 أيام، وقد يحج مبكرا فيبقى، وهذا كله مشقة على الغنم لأنها تبقى معها وتبقى عليها حتى تنحر الإبل وتذبح البقر وتذبح الغنم وتنحر وتذبح البقر، على القول بأن فيها موضعان، فيها موضعان موضع للنحر وموضع للذبح. قال رحمه الله: باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أحدث الإمام فترك صلاته وقدم رجلا خلفه فكيف يصنع؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أحب التنبيه على أن هذا الدرس سيكون آخر الدرس، آخر الدروس قبل الاختبارات بإذن الله، وسنستأنف في أول أربعاء بعد الاختبار. نسأل الله بعزة وجلال يسر ذلك بمنه وكرمه، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه والتوفيق. وكذلك بالنسبة لبقية دروس، درس الحرم سيكون درس الغد إن شاء الله بعد الفجر، هو آخر الدروس، ويستأنف بإذن الله عز وجل كالعادة في صباح الخميس الأول بعد الاختبار بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة لما ورد في السؤال أنه إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة واستخلف رجلا مكانه، فإنه يتم للناس صلاتهم، وإذا وقف كان الإمام قد صلى ركعتين من رباعية وحصل الحدث في السجدة الثانية مثلا من الركعة الثانية، فإن الذي بعده يتم التشهد الأول ثم يقوم بالناس إلى الركعة الثالثة، ويتم الركعتين على صفتها، على صفتهما. وبناء على ذلك، من حيث العمل، إذا استخلف وتبع المأمومون هذا الخليفة فلا إشكال. وأما الإشكال إذا لم يستخلف، فإذا لم يستخلف تنوي مفارقته. إذا رأيت سمعته مثلا أحدث، فحينئذ تنوي المفارقة، فإذا نويت المفارقة أتممت صلاتك لنفسك، صحت صلاتك وراء الإمام لأنها انعقدت على صورة شرعية، وفارقته لسبب شرعي، وأتممت صلاتك على الصفة الشرعية، فتصح لك الصلاة من هذا الوجه. مسألة أن يستخلف، فهذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه، فإنه أحرم من الناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، كما في الصحيح أنه تأخر ليصلح بين حيين من بني عوف من الأنصار بقباء، فجاء أثناء الصلاة، وأبو بكر رضي الله عنه لما تأخر جاء بلال إلى أبي بكر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، يعني تأخر، وآذنه بالصلاة فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر وصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسبح الناس لأبي بكر، وكان خشوعا رضي الله عنه وأرضاه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا عليه التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فأصر فرجع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بالناس صلاتهم. وجه الدلالة هنا أن طريان الإمامة لوجود العذر، لأن هذا في حقه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما قال: ما منعك أن تتم بالناس؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه رجع لعذر شرعي، سبب شرعي، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم رجوعه، فدل على أنه لا يشترط إتمام الإمام للصلاة إذا وجد العذر، وأنه إذا رجع أو خرج عن الإمامة لم يقدح ذلك في صلاة المأمومين. وهنا قد خرج الإمام عن الإمامة لعذر شرعي وهو الحدث، كما خرج أبو بكر رضي الله عنه عن الإمامة لعذر شرعي وهو عدم التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عذر أبي بكر رضي الله عنه أفضلي استحبابي، فلأن يجوز ذلك في العذر الواجب المتعين من باب أولى وأحرى. وعليه فمسألة الاستخلاف ليس فيها قادح شرعي، هي مسألة صحيحة وفيها أصل شرعي، وعليه فإنه إذا تقدم المستخلف وأتم بالناس صحت صلاته وصلاة من وراءه. لكن هنا مسألة، ولا يكفي حتى لا نشوش، هذه المسألة حاصلها لو أنك جئت في مسجد وجاء شخص وأتم بك وهذا الذي أصلا أنت وشخص دخلتما في جماعة صلى معك، ثم جاء شخص ثان بعد الركعة، جاء في الركعة الثانية في رباعية أو ثلاثية، فجاء مسبوقا، فاستخلفت المسبوق ولم تستخلف الأصلي لمعنى، فما الحكم؟ تقدم هذا المسبوق، فما الحكم؟ في هذه الحالة سيصلي المسبوق وقد بقيت ركعة له، فإذا قام للرابعة والأخيرة جلس الذي معه وانتظر منه فراغه ثم سلم معه. أظن الأولى تكفي عشان ما يشوش عليها. على كل حال هذه يسمونها المركب، مثل ما تقدم معنا المسائل المركبة دائما تأتي في المنصوص وغير المنصوص، وهذه مبنية على قضية صلاة الخوف. مثلا في التركيب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في اللعان، لما جاء عويمر العجلاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة ذكرناها في الدرس اللي مسألة المركب، طالب العلم يستشكل في بعض الأحيان في المنصوص وغير المنصوص، أو في المنصوص إذا تركب من صورتين أو تركب من صورة وصورة منصوصة وصورة يحتملها العقل، يسمونه يعني بعض المسائل تأتي فرضية عقلا وقد تقع، لأن فرضية عقلا يحتملها الوقوع. فمثلا في اللعان، إذا اتهم والعياذ بالله الرجل زوجته بالزنا، فهو إما أن يتهمها بالزنا، وإما أن ينفي الولد، وإما أن يجمع بين التهمة بالزنا ونفي الولد، فيقول إنها زنت وهذا الولد ليس بولدي. هذه كلها قضايا. الواقع في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عويمر العجلاني رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الزنا وركب عليها نفي الولد، كما في الصحيح أن عويمر قال لابن عمه عاصم بن عدي، يا عويمر، قال لابن عمه عاصم، يا عاصم، الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تركه وإن سكت سكت على غيظ، يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فجاء عويمر عشية إلى عاصم قال له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، يعني لم يجبني، لأنه كان لا يجيب إلا فيما وقع، وعاصم يسأل عن الذي لم يقع. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل، فقال له إنه قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فذهب فأتي بها. فجاء بها وجرى اللعان، جرى اللعان على الزنا، أنه قال والله يا رسول. كذلك أيضا مثله قضية حديث ابن عباس أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته بشريك بن السحماء، فلما جاء عويمر إلى هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة العسرة، قال يا رسول الله والله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني، فركب التهمة على السماع والنظر. في هذه الحالة تلاحظ أن المنصوص النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع اللعان بنى منه نفي الولد، ركب من نفي الولد. في هذه الحالة في بعض الأحيان يأتي الرجل ويلاعن زوجته فيتهمها بالزنا ولا ينفي الولد، يقول الولد ولدي وهي زانية، كما لو زنى بعد أن انعقد الحمل. فهذه مركبة، لأن الذي في الحديث زنا ونفي الولد، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم انظروا إليه فإن جاءت به خدلج الساقين أسحم فهو لفلان، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لفلان، فهو مركب على الزنا ونفي الولد. هنا مركب الموجود فقط الزنا دون نفي الولد، وقد ينفي الولد ولا يلعن على الزنا، هذا مركب. يمثل الولد، يقول هذا الولد ليس بولدي. طيب هل زنت؟ يقول ما رأيت ولا سمعت. هذه مسألة مركبة على مسألتنا، فالحديث وارد بالزنا ونفي الولد. فإذا لعن على الزنا ولم ينفي الولد، أو لعن على نفي الولد دون الزنا، فهذا فيه يعني مثلا لو لو لو لو قال إنها إن هذا الولد ليس بولدي، فهل هل تلعن على الزنا؟ قال الولد ليس بولدي، فهل يصح لعانه بنفي الولد دون الزنا؟ هذا كله اختلف فيه العلماء طبعا لكونه مركبا على الوارد. كل هذه المسائل يسمونها المركبة، كما أشار ابن رشد رحمه الله وغيره في مسائل الخلاف يسمونها مسائل مركبة في خلاف أهل العلم رحمه الله. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا رجل عادي من العامة ولم أرزق طلب العلم، ولي ولدان صغيران وآتي بهما إلى مجالس العلم، وأمنيتي أن يصير من العلماء فينفع الله بهما، هل عملي هذا صحيح أم فيه تكليف ومشقة؟ وما توجيهكم لي أثابكم الله؟ أنت لست بعادي، أنت ممتاز. العادي الذي لا يأتي بولدي ولا يأتي بنفسه. بارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك، أسأل الله بعزتي وجلاله أن يبلغك مبلغ العلماء، لأن من كان دائم الحسرة والندم أنه لم يصر عالما ولم يصر داعية، أو كبر سنه، أو كان عنده عوائق تمنعه من العلم ورأى العلماء ورأى نفع الله بهم وما حصل منهم من الخير، فقال يا ليت لي مثل ما لهم من حب العلم وتعليم المسلمين، كتب له أجرهم، هذا بعمله وهذا بنيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. فأبشر بخير. والرجل كما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم يحشر معهم، قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب؟ قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم. قال: المرء مع من أحب. فأنت مع العلماء، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيأجرك على هذه النية الصالحة وحب العلم وتمني العلم، من أجل النعم التي ينعم الله بها على العبد. وقد يرزق الإنسان حتى ولو كبر سنه وضعفت ذاكرته، ولو كان في آخر عمره، ما دام أنه يحضر مجالس العلم ويحمل منها قدر ما يستطيع فهو طالب علم، وهو على خير وبركة، فمستقل في ذلك ومستكثر. لا يمنعك من العلم شيء حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. العلم ليس له حد محدود، حتى إن الرجل يكون على فراش الموت يسأل عن المسألة فهو طالب علم حتى في آخر رمق من حياته. لا تحس أن بينك وبين طلب العلم وحب العلم وحب العلماء أي عائق، ولا تجعل بينك وبينه عوائق من دخل الشيطان أنني كبير من السن وأني عامي وأني ما أفهم أبدا. الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إمام العلماء وإمام الحكماء وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله هو الذي يعلمك، حتى إنك لو جئت المجلس وسمعت المسألة وفهمتها فهذا علم، وإذا نفعت بها الغير فأنت مبلغ عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فأخي في الله، ليس العلم شرطه أن يصبح الإنسان حافظا لكل صغيرة وكبيرة. إن الناس ترد موارد العلم كمن يرد موارد، كالناس إذا ورد الموارد من المياه العذبة فمستقل ومستكثر. إذا وردت مجالس العلماء ونيتك خالصة لله عز وجل وحرصت على أن تحفظ قدر ما تستطيع، فإنك بخير المنازل عند الله عز وجل. يجلس الناس في مجلس العلم، ويجلس الطالب بجوار الطالب، والجليس بجوار الجليس، وبينهما كما بين السماء والأرض. منهم من خرج والله يشهد أن قلبه يتقطع حرقة على كل مسألة من مسائل العلم، ومنهم من خرج قبل أن يخرج وهو يجاهد نفسه ليريد وجه الله سبحانه وتعالى ويبتغي ما عند الله، ومنهم من خرج حين يخرج وهو يجاهد نفسه كيف يكون على أحسن ما يكون عليه أدبا وخلقا في مجالس العلم، ومنهم من خرج وهو يستشعر أنه سيجلس في مجالس تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة، ولسان حاله يقول يا رب لا تجعلني أشقى القوم، اللهم اجعلني أكملهم أدبا، واجعلني أكملهم نفعا، واجعلني بخير المنازل عندك، وهو عندك وهو يستشعر أن الله يسمعه ويراه، فلا يزال يعيش بهذه المشاعر وفي أعلى المراتب، ولو كان أكبر الناس سنا ولو كان أضعفهم ذاكرة. هذا كله أمر مهم، النيات الخفايا. ما الفائدة أن يأتي الإنسان في عز شبابه وهو من أذكى خلق الله وهو من أحفظهم، فلا يمر على الشيء إلا حفظه، فإذا جلس في المجالس يخرج من بيته ساهيا لاهيا، ويخرج من بيته دون أن يستشعر ودون أن يتذكر هذه النوايا، ويجلس مع من جلس كما لو جلس غيره في أي مجلس وهو لا يستشعر هذه النعم. إنها القلوب التي ترفع الدرجات، إنها النوايا التي غيبتها الصدور، التي لا يعلم ما فيها من الخير إلا الله علام الغيوب عالم السر والنجوى سبحانه وتعالى. إنها الخفايا التي إذا بعثر ما في القبور حصلت وكشفت، وكان يوما عند الله عظيما ينفع فيه الصادقون صدقهم بإذن الله عز وجل. فهنيئا ثم هنيئا لك حينما تحب رياض العلم وتأخذ أبنائك. إن الرجل يقول أخذ أبنائي، هذا الرجل تجده يعني استصغر نفسه، ولربما هذا الشعور الذي في قلبه أنه يقول أنا عامي أنا عادي أنا ما عندي شيء، هذا الانكسار قد يرفع الله به عالي الرتب. وقد يخرج طالب العلم من بيته وهو في بعض الأحيان حتى يقول أنا قرأت الكتاب وحضرت الدرس، ويحضر وكأنه يحس أن كل شيء قد انتهى، فيحرم من الأجر الخير الكثير. إن الذي تأخذه من أفواه العلماء موروثا أمن أخذوه ليس كالذي تقرأه في الكتب، ولو قلبت الكتب عمرك كله ففي مجالس العلماء وفي العلم الذي ورث بالسماع وفي السنة التي تلقي أخذت بالتلقي، لذة يعرفها من يعرفها، لذة يعرفها من يجدها، بركة خير رحمة. أخي في الله ما فاتك الخير، مثلا عندك هذا الشعور لا تزال بخير، ما احتقرت نفسك بجنب الله وازدريتها في ذات الله ونعم الله ومنن الله. إن الرجل يخرج إلى المسجد وهو يقول أنا العاصي أنا المذنب أنا المقصر أنا المسيء، فلا يزال يقول أنا أنا أنا، فلا يزال درجته ترفع وحسناته تكتب. ما الذي جعل الرجل عند بداية هدايته ليس كحاله بعد ذاك؟ كان في بداية حاله يتمعر وجهه من خشية الله، يقول من أنا أنا المذنب أنا المسيء، أذهب إلى المساجد كيف أصلي بجوار هؤلاء، من باب فقط الاحتقار ولا هذا فيه نوع من الازدراء للنفس جنب الله عز وجل، فلا يزال ينقض نفسه فيرفعه الله بها. فلما أنس واطمأن وألف الطاعة وألف مجالس الذكر أصبح يخرج كما لو خرج شيء من الدنيا. قعد الشيطان للإنسان بالرصد، فليس هناك أعظم مما يبتلى به الإنسان في نيته. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إذا حيل بين المرء وقلبه هذه مصيبة عظيمة وطامة عظيمة. هذا الرجل الذي يقول من أنا أنا رجل عادي، فمن حرقته أخذ ابنيه، الله أكبر، هنيئا لك أخي في الله، هنيئا ثم هنيئا لك، ولا تعلم كم لك من الأجر، حتى أبنائك لما تخرج بهم من بيتك خطوات أبنائك مكتوبة لك في ميزان حسناتك، لأنك أنت بعد الله السبب الباعث والدافع لهم، وأنت المعين لهم على شهود هذه الحلق. إذا أخذت ابنك إلى مسجد أو إلى حلقة ذكر لن يسمع شيئا فينتفع به عمره إلا كتب لك أجره، ولم يسمع ذكرا فيذكره إلا كتب لك أجره. إذا نويت أنك ترضي الله بهذا وأنك تريد ابنك أن يخرج إلى الناس عالما معلما هاديا مهديا، ثبت أجرك وشكر سعيك وعملك، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم يكتب لك الأجر وتحفظ لك الغنيمة والذخر، وتلقاها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنيئا ثم هنيئا لمن جاهد نفسه ومقت نفسه بذات الله حتى في استقامتك وطاعتك. يا أخي اخرج إلى المسجد ولو كنت أعلم الناس وأنت تعرف من أنت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الخلقة فيها السمع والبصر الذي صرت به عالما بفضل الله، كلها منن لله، ما لك على الله شيء، لا تستوجب على الله شيئا. الفضل فضله والمن منه والكرم كرمه. هذا الاحتقار للنفس، أنا رجل عادي، هذا هو الذي ترفع به الدرجة. رفعت أقدار العلماء وزكيت أقوالهم وأعمالهم وزكيت درجات طلبة العلم ورفعت أقدارهم بهذا المقت للنفس في ذات الله عز وجل ومرضات الله. هنيئا والله، بخن بخن لمن أصلح الله له قلبه. هذا من صلاح القلوب، أن الشيطان لا يدخل عليها بالغرور ولا يدخل عليها بالهوى والغفلة، يحال بين المرء وقلبه. فإياك ثم إياك أن يحال بينك وبين الله، ويحال بين قلبك وبين الله. دائما تستشعر أنك أحقر الناس، أفقر الناس، أجهل الناس. أدركنا علماء والله يشهد أنه ما ارتفعت درجاتهم في العلم إلا نزلوا، حتى إن في بعض الأحيان أخذنا منهم فتاوى وهم في حال، ولما ارتفعت أقدارهم عند الناس عجزنا منهم أن نجد الفتوى، لأنهم تورعوا وخافوا ووجلوا وأصابتهم الخشية. ما كان العلم هو خشية الله، العلم هو احتقار النفس ذات الله، العلم هو المعرفة بالله. أما أن يزال الإنسان يظن أن ذكاءه وأن حفظه وأن نبوغه وأنه أن هذا يحول بينه، أن هذا يوجب له إذا جلس في مجالس العلم أن لا يبالي أبدا. لا تزال بخير ما دمت في آخر مجالس العلم من عمرك، بعد أن أصبحت من أنبغ الطلبة، بل من الناس من أصبح من العلماء. والله أدركت أناسا رفعت أقدارهم في العلم وهم علماء، يجلسون في مجالس مشائخنا رحمة الله عليهم وهم علماء، ولهم طلابهم ولهم قدرهم. حتى كنت أرى الوالد رحمة الله عليه ربما عطف على الواحد منهم يسأله المسألة، يريد أن يري طلبة العلم أنه ليس بحاجة للعلم، يعرف طلبة العلم قدرا. ومع هذا تجده لم يختلف حاله بعد أن رفعت درجته في العلم عن حاله حينما ابتدأ الجلوس بين يدي العالم. من الناس من طلبة العلم من أصبح حاله كلما ارتفعت درجته في العلم في مجالس العلم وضبط العلم أبلغ في القربة لله والذلة لله منه في أول يوم جلسه في مجالس العلم. تصور أول يوم جلسته، من أنت؟ تسأل نفسك كيف أجلس في هذه المجالس؟ إذا كان هذا الشعور بالاحتقار مستصحبا معك زائدا معك تزاد منه، فقد زادك الله من فضله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هنيئا لمن أرى الله في قلبه خيرا. اللهم مصلح القلوب أصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، إله الأولين والآخرين، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يا من يحول بين المرء وقلبه، اللهم قلب قلوبنا في طاعتك وثبتها على محبتك ومرضاتك. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا علما يقربنا إليك، اللهم علمنا علما يزيدنا من خشيتك، اللهم علمنا علما يزيدنا من الصدق معك، يزيدنا من الصدق معك وإرادة ما عندك. اللهم اجعلنا لك مخلصين مخبتين منيبين. اللهم ارزقنا الفقر إليك والغنى بك. اللهم اجعل فقرنا إليك واجعل غنانا بك، واجعلنا ممن أسلم قلبه لله محسنا. اللهم اجعلنا ممن أسلم قلبه إليك وأصلحت عمله فيما بينك وبينه، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الرياء. اللهم إله الأولين والآخرين، يا أرحم الراحمين، يا عفو يا حليم يا رحيم، نسألك كل قول وكل عمل وكل ظاهر وكل باطن في هذا العلم لم نرد به وجهك أن تغفره لنا. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في نوايانا، اللهم اغفر لنا فساد قلوبنا، اللهم اغفر لنا فساد قلوبنا، اللهم ما أخلصنا لك كما ينبغي الإخلاص لوجهك، علمتنا وكنا جاهلين، وكنا ولم نزل جاهلين، وهديتنا وكنا ولا نزال ضالين إلا أن ترحمنا برحمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وما غيبت قلوبنا، اللهم اغفر لنا سرنا وعلانيتنا، واغفر لنا جهلنا بك وإسرافنا في أمرك. اللهم وجه قلوبنا وقوالبنا إليك، وخذ بنواصينا إليك. اللهم اجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك. اللهم عظم في قلوبنا أمرك، اللهم عظم في قلوبنا دينك وشرعك. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ثبتنا عليها وأمتنا عليها، وارزقنا البقاء والثبات عليها حتى نلقاك يوم نلقاك غير مبدلين ولا نادمين ولا مخزيين ولا ضالين ولا مضلين، إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أحبنا فيك ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا مغفرة لا تبقي ذنبا، واسترنا سترا لا تكشف لنا به عيبا. يا إله الأولين تباركت إله الرحيم الرب. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء. لا إله إلا أنت فاطر الأرض والسماء، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.